على على وقف كلام دماغي بيتصفى على موقع مولانا ما يخافش غير ربنا معروف هناك او هنا بنصدر الجدعان العبد لله انا ما يخافش غير ربنا معروف هناك او هنا بنصدر الجدعان يا صحبة الندالة يا عشرة كانت زبالة في ظهري بتحكوا عني بس عادي مش شاغلني واللي كنت فاكره مني أذاني وطلعتوا يا ابني فلصوه بتاكلوا قوام وتنسوه انتوا صحبة مصاري وما حدش فيكوا شاري ولا حد في شدة جالي وانسوني أنا البرن أما أنت شعبي طولك كام ما تجيش في كعبي اصفر يا لو مخبي انا المخربش انا المقطع اسمي ياك دايما مترقع من فرزاتش على طول ببطع وقف كلام دماغي بيتصدع العبد لله انا ما يخافش غير ربنا معروف هناك او هنا بنصدر الجدعان العبد لله انا ما يخافش غير ربنا معروف هناك او هنا بنصدر الجدعان يا ابن علي والسعر عليكو غالي محدش فيكو قدي عادي تيجي في تحدي هكلك يا صاحبي مندي وبلع انا غبت يا بجسمي كفاية بس اسمي متروحش يوم عليا فكك من الشغلة دي في ثانية تكون ضحية وريح زي الاصا تلاقيني بلمع بسهر وبان الكل على موقع مارادونا.com